الليل والساعة 12 جيت يا هذا القمر ليت من بالوصل بشر بدر في ليلة خميس صبيلك علي الليل والساعة 12 جيت يا هذا القمر ليت من بالوصل بشر بدر في حسود الله أكبر يحرسك من كل شر ما يجيك إلا المقدر يا أنيس والجليس صبيلك يا علي الحسود الله أكبر يحرسك من كل شر ما يجيك إلا المقدر يا أنيس والجليس صبيلك يا عريس حسود الله أكبر يحرسك من كل شر ما يجيك إلا المقدر يا أنيس والجليس صبيلك علي الحسود الله أكبر يحرسك من كل شر ما يجيك إلا المقدر يا أنيس والجليس